الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأضاف المحقق العراقي قدس سره بأن هناك فرقا بين الإمارات والأصول، فالإمارة ينعقد لها مدلولان مطابقي والتزامي، فإذا علم المكلف إجمالاً بوجوب إحدى الفريضتين الظهر أو الجمعة وقامت إمارة على نفي وجوب الظهر فمدلولها المطابقي نفي وجوب الظهر لكن مدلولها الالتزامي أن الواجب هو الجمعة، وكذلك لو قامت إمارة على نفي وجوب الجمعة فإن مدلولها الالتزامي هو أن الواجب الظهر، ولأجل ذلك يقع التعارض بين الإمارات في أطراف العلم الإجمالي، والسر في التعارض هو التكاذب في المدلول الالتزامي، بينما بالنسبة للأصول إذا جرى أصل البراءة مثلا لنفي وجوب الجمعة فلا دلالة فيه على أن الواجب هو الظهر، ولو قامت البراءة على نفي وجوب الظهر فلا دلالة فيها على أن الواجب هو الجمعة، فدليل الأصل لا يتكفل لا بالمطابقة ولا بالالتزام جعل البدل، بحيث يقع التعارض بين الأصول في المدلول التزامي. نعم، لازم جريان الأصل عقلا أن الطرف الآخر بدل، بمعنى إذا جرت أصالة البراءة لنفي وجوب الجمعة ونحن نعلم من الخارج بوجوب أحد الفرضين، فلازم نفي الجمعة مع وجوب أحد الفرضين عقلان أن الواجب هو الظهر، إلا أن هذا لازم عقلي، فجريان دليل البراءة لنفي وجوب الجمعة وإثبات البدال من باب الأصل المثبت. هذا ما اعترض به العراقي على النائيني قدس سرهما، ولكن ما يستظهر من عبائر المحقق النائين قدس سره أن مدعاه أن هناك مدلولا التزاميا لدليل الأصل، حيث إن دليل الأصل من الإمارات أيضا، وإن كان نفس الأصل أي النتيجة ليست من الإمارات، إلا أن دليل الأصل وهو قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قوله لا تنقض اليقين بالشاك، هو من الإمارات. فلأجل ذلك يقول المحقق النائيني إن دليل الأصل محفوف بقرينة ارتكازية، وهذه القرينة الارتكازية هي حكم العقل البديهي من أن العلم بالحكم إجماليا أو تفصيليا سبب لوجوب الموافقة القطعية. فإذا كان دليل الأصل محفوفا بهذا المرتكز القطعي، فمقتضى احتفافه به انعقاد مدلول التزامي له، وهو أن جريانه في أطراف العلم الإجمالي متضمن شنو؟ لجعل البدال كي تتحقق الموافقة القطعية ولو بالتعبد. فبناء على هذا التصوير، وهو أن مقتضى إطلاق دليل الأصل جريانه في أطراف العلم الإجمالي، ومقتضى احتفافه بهذا المرتكز أن جريانه مقترن بجعل البدال، فلا يرد محذور الدور الذي أصر عليه العراقي، ولا محذور الخلط بين الإمارات والأصول، فإن مدعى المحقق شيخ المحققين محمد حسين النائيني قدس سره أنه جريان البراءة متوقف على وصول جعل البدل، هذا لا ينكره، فلا تجري البراءة في طرف العلم إلا مع وصول جعل البدل، هذا لا ينكره، ولكن يقول إن جريان البراءة متوقف على وصول جعل البدل، ولو كان هذا الوصول شنو؟ في طول جريان البراءة، أي مانع من ذلك؟ فدليل البراءة لا يشمل أطراف العلم الإجمالي إلا مع وصول جعل البدل، ولو كان هذا الوصول طولياً لا الوصول في رتبة سابقة. وبعبارة واضحة دليل البراءة، دليل مو نفس البراءة، دليل البراءة إمارة لها مدلول مطابقي وهو نفي التكليف، ومدلول التزامي وهو جعل البدل في الطرف الآخر. نعم يمكن مناقشة المحقق بإنكار هذا المدلول الالتزامي، لا الإشكال عليه بمحذور الدور والخلط بين الإمارات والأصول، بأن يقال إن مقتضى احتفاث دليل الأصل بالمرتكز القطعي وهو أن العلم سبب للموافقة القطعية، مقتضى احتفافه به أن لا يجري دليل الأصل، لا أن يجري ويتكفل جعل البدل. فقد يقال احتفافه بالمرتكز منعه من جريانه، لا جريانه مع هذا المدلول الالتزامي المزعوم. على كل حال الأمر سهلة، وينبغي الكلام والنقد والإبرام في أصل المدعى الذي ذكره النائيني ووافق عليه العراقي، وله جذور في كلام الشيخ الأعظم في الرسائل قدست أسرارهم، فإن تحقيق هذا المدعى يترتب عليه بحوث في الأصول والفقه معا، وهو أنه هل يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وهل تتغير المعادلة لو جعلنا الترخيص بعنوان جعل البدل للترخيص المحض، وهل يترتب على هذا الفرق التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من حيث العلية والاقتضاء، وهل بهذا التفريق يمكن التفصيل بين مقام المنجزية ومقام الامتثال؟ فهذه الأسئلة لا بد من تنقيح الجواب عنها. لذلك ينبغي عقد الباحث في جهات. الجهة الأولى، وقد بحثناها في مبحث حجية القاطع، ولكن نعيدها لربط المطالب. هل يعقل الترخيص في الحكم المقطوع به تفصيلا فضلا عن الإجمال أم لا؟ حيث ذهب المعروف بين الأصوليين إلى أن الشارع يمكن ردعه عن الطريق لا عن نفس الحكم المقطوع به، فيمكن للشارع أن يقول لا تعمل بالقياس أو لا تعمل بالرؤيا ونحو ذلك، فإن هذا النهي نهي طريقي بغرض نفي معذرية العمل بالطريق. أما لو أن شخصا أعوج السليقة عمل بالقياس أو بالرؤية أو بالاستخارة في الأحكام الشرعية ونتيجة عمله حصل له القاطع بالواقع، فإن الناهي لا يتوجه للحكم المقطوع به، وإنما هو نهي عن الطريق. وأما أن يقول الشارع، هذا المعروف بين الأصوليين، ما قطعت به من الحرمة بسبب الرؤيا أو الاستخارة فأنت مرخص في ترك العمل به، كما لو قطع عن طريق علم الرمل أن صوم يوم الغدير حرام، فإذا قطع بذلك فلا يمكن أن يقول له الشارع ما قطعت به من الحرمة عن طريق الوسوسة والطفنسة يجوز لك شنو؟ ترك العمل به. والوجه في ذلك إما أن التفكيك بين القطع وحجيته تفكيك بين الشيء وذاتياته وهو محال، أو لما ذكره سيدنا قدس سره أن هذا ترخيص في المعصية بنظر القاطع، والترخيص في المعصية قبيح، أو لما ذكره المحقق العراقي وتبعه السيد الشهيد أعلى الله مقامهما من أن هذا الترخيص إما نفسي إما طريقي، فإن كان الترخيص نفسيا فإن كان في الواقع ما قطع به القاطع مصيبا، أي أنه يحرم صوم الغدير واقعا، فيلزم من الترخيص التضاد واقعا. وإن لم يكن قطعه مصيبا فيلزم نقض الغرض بنظره، إذ كيف يحرم عليه الشارع يا شيخ عبد الله صوم الغدير ويرخصه في تركه؟ وإن كان الترخيص قولوا ياي طريقيان، فالحكم الطريقي ملاكه شنو؟ التزاحم الحفظي، بأن يحتمل المكلف وجود غرضين لزوميان وترخيصيان، فيأتي الخطاب الطريقي ليرجح اللزومي بجعل المنجزية أو الترخيصي بجعل المعذرية، والمفروض أن القاطع شنو؟ لا يحتمل في الواقع إلا ما قطع به، فليس لديه التباس أو شك كي يكون موردان لا للترخيص الطريقي. فتلخص أن ترخيص القاطع فيما قطع به غير معقول، لا نفسيا ولا طريقيا. ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف في بحثه لا في مطبوعه، لأنه في المطبوع عدل عن ذلك، أفاد بأن الترخيص الطريقي على خلاف الحكم المقطوع به معقول، وما ذكره هو الصحيح، ويمكن تقريب ذلك بذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول، إن الترخيص بغرض نفي فاعلية الحكم أمر ممكن، والوجه في ذلك أن الحكم على قسمين: حكم اقترن بعدم الرضا بالترك، كما لو حرم الشارع صوم يوم العيد لا حرمة جعلية بل حرمة فعلية، ومعنى أن الحرمة فعلية باصطلاح الآخوند عدم الرضا بترك امتثاله، أي انعقدت عليه إرادة لزومية. فلو كان الحكم واقعا كحرمة صوم العيد مقترنا بإرادة لزومية أي لا يرضى الشارع بتركه، فلا يعقل شنو الترخيص فيه، لأن الترخيص نقض لإرادته اللزومية. أما الحكم الإلزامي الجعلي بأن جعل الشارع شنو حرمة صوم يوم العيد، أو قطع المكلف بحرمة صوم يوم الغدير، فمن المعقول أن يرخص الشارع في تركه بأن يقول ما قطعت به من حرمة عن طريق الرؤيا أو الوسوسة عذرتك في ترك العمل به ورخصت لك في ترك امتثاله، والغرض من هذا الترخيص نفي فاعليته، لأن فاعلية الحكم هي عبارة عن استيجاب الحكم لحكم العقل بلزوم المتابعة والجري وراءه، فالحكم المستتبع لحكم العقل بلزوم المتابعة حكم فاعل، فغرض الشارع عندما يرخص في ترك الامتثال نفي هذه الفاعلية، لأنه إذا رخص في ترك امتثاله إذن فليس هناك إرادة لزومية على طبقه، فإن لم يكن على طبقه إرادة لزومية فلا يحكم العقل بلزوم متابعته. وبعبارة أخرى، إن حكم العقل بلزوم الجر إنما هي من باب حق الطاعة، وأن للمولى حق الطاعة، أي أن حكم العقل بلزوم الجري حكم تعليقي في الواقع، أي معلق على وجود إرادة لزومية على طبق الحكم. فإذا رخص الشارع في ترك امتثاله فليس هناك إرادة لزومية على طبقه، فلا يحكم العقل بوجوب المتابعة، أي ينتفي الحكم العقلي بانتفاء موضوعه. فيقول الشارع صحيح أنك قطعت بحرمة صوم يوم الغدير مفاب ماجور، ولكنني عذرتك ورخصتك في أن تتجشم امتثال هذا الحكم، ما عليك باس ما عليك باس، لو تركت امتثال هذا الحكم الذي جنوه قطعت به. الأمر الثاني أن يقال إن هذا يستلزم محذور نقض الغراض بنظر القاطع أو التضاد بنظر قاطع. والجواب ما ذكر في بحث الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري جنوه بعينه يجري في المقام. لا تقلقل راسك شيخ علي، كلام برهان مو ما يفيد. بلحاظ انه لو فرضنا ان في الواقع توجد حرمه لصوم يوم الغدير، في الواقع كذلك، مع ذلك يقول المولى اذا شككت في حرمه صوم يوم الغدير تجري البراءه، فكيف تجمعون بين الترخيص الظاهري والحرمه الواقعيه الفعليه؟ أليس هذا نقضا للغراض وتضادا وإلخ؟ ولجواب يقولون بأننا نتحفظ على ملاك الحكم الواقعي ولا نرفع اليدين، فالحرمة الواقعية لم نرفع اليد عن جعلها، هي مجعولة، ولم يتغير ملاكها وهو المفسدة، فهو شنو؟ موجود. ولكن في جعل البراءة غرض لا في متعلق البراءة، أي ليس في المرخص فيه غرض حتى يقع التضاد بين الغرضين، بل الغرض في نفس جعل البراءة، والغرض في جعل البراءة نفي فاعلية الحكم في مرحلة الظاهر. لماذا؟ إذ لولا جعل البراءة لكان مقتضى الحكم الواقعي الاحتياط في مرحلة الظاهر، فلأجل نفي فاعليته في مرحلة الظاهر جعلت البراءة. إذن الغرض في جعل البراءة، وهذا لا يتنافى مع غرض في شنو؟ في متعلق الحرمة واقعية. وهذا ما عبر عنه الصدر بالتزاحم الحفظي، حيث إن هناك غرضين، غرضان في صوم يوم الغدير وهو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة، وغرضان ترخيصيا في جعل براءة وهو نفي فاعلية الحكم، أو غرضا ترخيصيا في جعل حجية خبر الثقة الدال على الترخيص وهو التسهيل على المكلف. فإذا كان الغرض في الجعل أهم في نظر الشارع من الغرض في متعلق الحكم المجعول قدمه عليه، ويأتي تتمة الكلام. والنقض والإبرام.